أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء المبارك معكم برسالة أرسل بها السائل المستمع أبو محمد من جازان، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، أنا أحرص على قراءة سورة البقرة يوميا لما سمعت من فوائد فيها، ولكن أيضا تطول علي السورة وأجد في ذلك مشقة في قراءتها، أفيدوني بارك الله فيكم في فضلها، وهل أقرأها كل يوم؟ ما توجيهكم؟ أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا محمد من جازان تسأل عن قراءة الفاتحة سورة البقرة يوميا وتسأل عن فوائدها. فأولا جزاك الله خيرا وأثابك الله، ومن نعمة الله عز وجل عليك أن يجعلك تحمل كتاب الله عز وجل وتقرأه وتتلذذ بقراءته. ولا شك أن سورة البقرة من أفضل السور، وجاء في فضلها أحاديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طين صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. جاء في خصائص السورة أن من قرأها في البيت لم تدخله مردته الشياطين ثلاثة ليال، كما في صحيح ابن حبان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأ في بيته ليلا لا يدخل الشيطان بيته ثلاثة ليال، ومن قرأها نهارا لا يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام. قال أبو حاتم واحد الرواة: قوله صلى الله عليه وسلم لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام أراد به مردة الشياطين دون غيرهم. وكذلك من خصائصها أيضا سورة البقرة أن فيها آيتين: من قرأهما في ليلتك فتاه، كما ثبت في الصحيح البخاري وغيره، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ذلك كما أمر الرسول بن عجل إلى آخر السورة، كما جاء في الباجة على مسلم. وعموما لا شك أن قراءتها، طبعا أنت قلت أنها تشق عليك، تقرأ على كل حال ما تيسر، ولو جزأتها في النهار أو في الليل، فالقرآن كله خير، والقرآن كله أيضا فضله عظيم. الإكثار من قراءة القرآن عامة فيه خير كثير ونفع عميم، فكما في الترمذي عند وابي داود وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فقالوا لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما ترتل في الدنيا. والغريب أن هذا الحديث يعني يدل حتى يوم القيامة، يعني صاحب القرآن مع أن القيامة والآخرة ليس فيها تكليف، ولكن من فضل القرآن وفضل حامل القرآن وغاش القرآن أنه يوم القيامة يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه. وهذا يدل على عظم كتاب الله عز وجل، وعلى فضل حامله، وعلى فضل من يعني وفقه الله ويعني التصق بكتاب الحزب قراءة وتأملا وتدبرا. ولهذا يعني يعلق المنذر في الترغيب على هذا الحديث: يقرأ وارتقي، يقول: إن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة في الآخرة، فيقال القارئ: ارقأ في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة، ومن قرأ جزءا منه كان رقيه في الدرجة على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. وهذا لا شك أنه فضل عظيم. على كل حال جزاك الله خيرا وأسأل الله عليك، أوصيك بمزيد لا شك من التعلق بكتاب الله عز وجل، ولا سيما هذه السورة العظيمة وسورة أيضا آل عمران، وأيضا ما القرآن كله خير وكله وصورة الفاتحة والمعوذات كلها من القرآن، وقول والله واحد عدد ثلث القرآن، فاشتهت في هذا جزاك الله خيرا. وعلى كل حال على قدر ما طاقتك، ولا تسوق على نفسك أيضا مشقة تدعوك إلى الملل والملال، وإنما اعملوا أو خذوا من الأعمال ما تطيقون، كما قال خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نازل معكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، نستعرض المزيد من أسئلتكم واستفساراتكم. هذا أحد الإخوة المستمعين من اليمن يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله، أنا من اليمن، سؤالي هل يصح لي أن أم نساء بيتي للصلاة كأختي وأمي وزوجتي، وتعتبر صلاتنا صلاة جماعة؟ هذا إذا حصل لي عذر وصليت في البيت أو كنت بعيدا عن المسجد، وجهونا مأجورين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا كثيرا على حرصك على الجماعة، ولا شك أن أفضل الجماعة عظيم، ولا سيما في المسجد، وأنت واضح جزاك الله خير أنك تصلي الجماعة في المسجد، ولكن قلت إنه قد يكون لك عذر فتصلي في بيتك جماعة. نعم، هذا لك فضل الجماعة. إذا جاءك عذر من مرض أو حتى خوف أو أي عذر من الأعذار المعروفة المسقطة للجماعة، وصليت في البيت وصليت بأهلك، فإن لك أجر الجماعة. بل مما ذكره العلم أنه إذا كان الإنسان، ولاحظها يا أخانا من اليمن، أن من كان من المحافظين على الصلاة في المسجد فأقعده المرض أو العذر، فهذا يكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل، كما صح في ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالمعذور يكتب له أجر جماعة كاملا إذا كان من عادته أنه يصلي مع الجماعة في المسجد، ومن لم يتيسر له أحد يصلي معه لا شك يصلي وحده، لكن أنت مع أهل بيتك نعم تكون جماعة. وأرجو ما أن يكتب لك أجر جماعة في المسجد ما دام أنك لم يمنعك إلا عذر من مرض أو غيره، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: أنا أسمع الأذان من مكة المكرمة مباشرة عبر إذاعة القرآن الكريم، وأنا في بلدي في اليمن، فأقول مثل ما يقول المؤذن ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو بدعاء الشفاعة، فهل تحل لي الشفاعة أم أن هذا الأجر هو لمن يسمع الأذان في المسجد فقط؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على حرصك، لا شك أن هذا حرص عجيب وهذا حرص طيب، أن تحرص وأن فعلا يعني، ولا سيما هذه الذمة الآلية أن, أن, أن, أن, أن, أن تتطلع إلى شفاعة نبينا محمد، لأن من سمع المؤذن وقال مثل ما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، قال لحلت له شفاعتي، وهذه همة عالية، وزادك الله توفيقا وإحسانا وحرصا. فيما يتعلق بسماع الأذان، نعم إذا كان الأذان مباشر وإن كنت بعيدا فإنك تجيب المؤذن، سواء كنت من البلد أو خارج البلدي، لأن أولا هو ذكر، وما دام الحديث عاما إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، فلا مانع من أن تقول مثل يقول لأنه ذكر، وأيضا تدعو بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، فأنت على خير كثير. أما إذا كان الدعاء مسجلا فلا يبدو، يعني مسجل هذا ليس يعني أذانا حيا، وغالبا وقد يكون على الوقت كذلك أيضا، لأنه يعني عادة أحيانا حينما يكون الأذان مباشر وأنت في بلد قد يكون ما دخل الوقت عندك، إذا كنت من الشرق أو من الغرب، إما أن يكون إذا كنت من الشرق غالبا يكون إذا كنت شرق المسجد قد يكون أو شرق الأذان يكون فات الوقت عندكم، وإذا كنت في غربه قد يكون لم يدخل الوقت بعد، لكن ما دام أنه مباشر والأذان حي فإنك تجيب، أما إذا كنت مسجلا فلا يبدو هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم، كيف يصلي من يخضع للغسيل الكلوي علما بأن وقت صلاة الظهر يخرج والغسيل لم ينتهي، فخروج المريض المستشفى لا يكون إلا بعد الرابعة والنصف عصرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يعافيك وأن يكشف ما بك من ضر وأن يرفع ما بك من بأس وأن يجزيك خيرا على صبرك على هذا البلاء، والحمد لله على قضائه وقدره، ولعل الله سبحانه أن يرفع مثل هذا الدرجات ويحط السيئات، فأنت على خير كثير إن شاء الله بصبرك وحسن ظنك بربك ثم أيضا سألك عن الصلاة. لا شك طبعا أنه حالتك معروفة إلى حد ما. نعم إذا كنت تحتاج جمع فإنك تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير على حسب أحوال الغسيل. مثلا إذا كنت يبدأ الغسيل قبل صلاة الظهر فغالبا أنك تحتاج جمع تأخير الظهر مع العصر جمع تأخير. أو وإذا كان المغرب وعشاء وكان الوقت يبدأ قبل المغرب مثلا الغسيل يبدأ قبل المغرب فإنك تجمع جمع تأخير المغرب وتؤخر المغرب إلى وقت العشاء. أما إذا كان العكس كما لو كنت تبدأ الغسيل قبيل العصر مثلا قبيل العصر فإنك تجمع جمع تقديم الظهر مع العصر ثم وتدخل في الغسيل عنك الله. وإذا كان العشاء مثلا إذا كان الغسيل يبدأ بعد العشاء أو متأخرا فإنك تجمع جمع تقديم المغرب مع العشاء ثم تبدأ بالغسيل عنك الله ووفقك وسددك. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أيضا أحد الإخوة المستمعين يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضلا عندي سؤال، قبل فترة اعتمرت وبعد الطواف أمسكت بكسوة الكعبة وبقي من عطر عود الكعبة في يدي وأكملت عمرتي، هل علي شيء في هذه الحالة؟ وجهونا بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن من محظورات الإحرام أن يتعمد المحرم مس الطيب سواء في بدنه وفي إحرامه بعد الإحرام، فلا يجوز أن يتعمد. أما إذا لم يتعمد وإنما من غير اختياره كما إذا مر مع سوق العطارين أو سوق أصحاب الذين يبيعون العطور ومعلقة برائحة، هذا لا شيء عليه. أو فعلا مس جدار الكعبة أو مس الحجر الأسود أو الركن اليماني وهو مطيب وهو لم يتعمد الطيب وإنما مقصوده أن يمسح الركن اليماني أو أن يقبل الحجر الأسود، فهذا لا شيء عليه، لكنه يزيل ما علق إذا انتهى من الطواف أو حتى في حاله، يزيله من يده أو يزيله من الجزء الذي مسه من بدنه أو يزيله من إحرامه، يزيله، لكنه لا شيء عليه ما دام أنه لم يتعمد مس الطيب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل عن يقول أريد أن أسأل عن معنى أصحاب الأعراف، وهل هم يدخلون الجنة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أهل العلم إن هناك مكانا بين جنة والنار يسمى الأعراف، قالوا إنه سور عالي يطلع منه أصحابه على أهل الجنة وعلى أهل النار، ثم يدخلهم ربهم أهل الأعراف يدخلون الجنة في مآلهم إلى الجنة ولا يدخلون النار. وأرجح الأقوال على كلام العلم أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، والآية في سورة معروفة في قول عز شأنه وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل مسماهم ونالوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله رحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال وبينهما حجاب قالوا هو السور الذي يضرب بينهم له باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله المذكور في سورة الحديد. الأعراف في من حيث اللغة هو المكان المرتفع، وقال إنه كما قلنا سور عالم بين الجنة والنار. وأيضا يقول حذيفة وعبد الله بن عباس هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوز بهم حسناتهم عن النار فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء، قالوا ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمتهم. وهذا هو خلاصة ما قاله. وقيل إنهم أصحاب الفترة وأطفال المشركين، وقيل إنهم أولو الفضل من المؤمنين علوا على الأعراف فيطلعون على النار، وقيل هم ملائكة لا بني آدم، والراجح وأين الثابت عن الصحابة أنه القول الأول، وهو أنهم يعني كما قلنا يعني أنه سور يطلع عليه قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم يطلعون على هؤلاء وهؤلاء، وأن مآلهم إلى الجنة وهم اللي قيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أن تحزنوا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل مستمع أثير الحربي من جدة تقول: فضيلة الشيخ، الزوج إذا ضرب زوجته وتلفظ عليها بألفاظ تمس الكرامة فطلبت الطلاق منه، هل له الحق بطلب حقه، أي أقصد بطلب المهر، أم يسقط؟ أولا ينبغي أن الحرص على الأسرة أن تتماسك وأن يتحمل بعضها بعضا، ووجود المشكلات الأسرية هذه واردة، وقد يخطئ فعلا أحدهما بألفاظ أو بغير ألفاظ، ينبغي أن يتحمل. يعني لا شك أن حالة الغضب قد يكون هناك أشياء، لكن بعد ذلك إذا هدأ الحال ينبغي أن يتراجع أهل البيت الزوجان وغيرهما ويتحمل. لكن فيما يتعلق به هل له الحق يطلب حقه المهر غيره، هذا يبدو لعلكم تراجعون المحكمة في ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لإخواني من أبي، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ لا مانع ما دام أنهم ليسوا بوارثين ولا تجب نفقة، لا تلزمك نفقتهم وليسوا بوارثين، فلا مانع. وكانوا محتاجين وغير وارثين ولا تلزمك نفقتهم، فلا مانع تعطيهم من الزكاة، بل هي فيهم أقرب، فيهم أولى، لأنها فيهم هي صدقة وصلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو محمد يقول: أنوي ركعتي الوضوء ضمن 4 ركعات قبل الظهر، وأصلي في الليل بالنسبة للوتر 3 ركعات أو 5 ركعات سردا بتشهد واحد، هل هذا العمل صحيح؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ فيما يتعلق بالوتر ينبغي أن تعلم أنه إذا كان 3 فإما تصليها سردا أو ركعتان تسلم ثم واحدة، وإذا كان 5 فإنك تصليها سردا وتجزي في أخيرها، أو 7 أيضا تصليها سردا وتجزي في أخيرها، أما 9 فإنك تصليها سردا وتجزي في 8 ثم تقوم وتسلم في 9، أما إذا كانت 11 ركعة فنفس ركعتين ركعتين والحاجة 10 تصليها منفردة، وهذا إذا كانت كما قلنا 11 ركعة. أما بالنسبة للتداخل الركعات الوضوء هذه لا، يعني هذا كلام علماء فيها طويل إلى حد ما، فإذا كانت إحدى العبادتين غير مرادة لذاتها مثل تحية المسجد أو سورة الوضوء فهذه تتداخل، ممكن أنك تذهب المسجد وتصلي ركعتين بنية تحية المسجد وبنية سنة الوضوء. أما إذا كانت تتداخل لا تتداخل مثل سنة الفجر وسنة الضحى، لا تكفي هذه عن هذه، والله أعلم. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.